إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة. سؤال وجواب، لقاء يومي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج. في بداية لقائنا نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سيتفضل بالإجابة على الأسئلة. المستمع أحمد يسأل: ما حكم استعمال موانع الحمل للنساء والرجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. استعمال موانع الحمل للرجال والنساء له حالان. الحال الأول أن يستعملها لتنظيم النسل، فإن بعض النساء تحمل كل سنة فيتراكم في بيتها الأطفال وتتعب من التربية، ولهذا يشرع لمثل هذه المرأة أن تنظم حملها وأن ترفق بنفسها وأن تمنح أولادها من التربية ما يلائم حاجتهم إلى ذلك. النوع الثاني، أناس يستعملون هذه الأدوات لقطع النسل أو للزهد فيهم أو لخوف النفقة أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز. لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يستعمل موانع الحمل لقطع النسل، ولا يجوز أن يستعملها خوفا من الفقر، ولا يجوز أن يستعملها خوفا من فساد الزمان وأن أولاد هذا الوقت لا يصلحون ويكونون على أهلهم بلاء وعذاب. لا يجوز هذا، بل المسلم يعلم أن الرزق من الله وأن الهداية والصلاح من الله، وأن عليه فقط هو أن يطلب وسائل الرزق وأن يعمل وسائل التربية، والله تعالى هو المصلح الرزاق. وبهذا نعلم إخوتي في الله أن لاستعمال موانع الحمل حالين: حال يجوز فيها بل قد يندب ذلك ويصبح مستحبا يحبه الشارع ويدعو إليه، إذا كان ذلك لتنظيم النسل والرفق بالمرأة والرفق بالأولاد، وغير جائز وهو استعماله لقطع النسل أو لخوف الفقر أو لخوف فساد الأولاد، كل ذلك أيضا لا يجوز. هذا بالنسبة لموانع الحمل للرجال والنساء. يبقى لنا أن نعلم أن أحيانا الأطباء يقولون بأن استعمال موانع الحمل مضرة، فإذا ثبت ضررها وكان ضررها أشد من ضرر مجيء الأولاد فلا يجوز للمسلم أن يضر نفسه، والله تعالى نهى المسلم عن مضرة نفسه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فإذا قال الأطباء بأن استعمال موانع الحمل للرجل أو المرأة مضر فلا يجوز أن يستعمله، وخصوصا إذا كانت مضرته فوق مضرة الإنجاب. وأيضا لعل ذلك ينطبق على المرأة إن كان حملها سيودي بحياتها. نعم، وهذا بطريق الأولى، إذا كان حمل المرأة سيؤدي بكلام الأطباء إلى إلحاقها الضرر الشديد أو الوفاة ونحو ذلك، فإن لها أن تعمل الوسائل الممكنة لتمنع الحمل. ويوجد الآن عند الأطباء عمليات الربط، هي ربط الرحم، هذه العمليات التي تمنع الحمل منعا نهائيا. فإذا احتاجت المرأة ووجدت مسببات شرعية مثل مضرتها الضرر الشديد فلا بأس بذلك إن شاء الله. مستمع يسأل: هل يجوز الزواج من زوجة العم بعد طلاقها أو وفاة العم؟ زوجة العم ليست من المحارم، وزوجة الخال ليست من المحارم، وزوجة الأخ وهو أقرب منهما ليست من المحارم. ولهذا إذا توفي الأخ أو توفي العم أو توفي الخال فإنه يجوز للإنسان أن يخطب زوجته وأن يتزوجها، لأنها ليست من محارمه. في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله المطلق، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي تفضل بالإجابة على الأسئلة. نلقاكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال وجواب. للإجابة على أسئلتكم في هذا البرنامج يرجى بعث الأسئلة على العنوان التالي: جدة، الرمز البريدي 21161، أو عن طريق الفاكس رقم 64746229 ومفتاح المدينة 02، أو على البريد الإلكتروني ni@saudiradio.net.sa، أو عن طريق رسائل الجوال SMS لمشتركي خدمة الجوال على الرقم 84090، ولمشتركي خدمة موبايلي على الرقم 6542. سؤال وجواب، تقديم عدنان صعيدي، تنفيذ عبد الله المرواني.